قالوا تتوضأ يا شيخ في الجنة تتوضأ. إيه نعم. معلوم أن الجنة ليس فيها عمل. أليس فيها تسبيح؟ نعم تسبيح لكن ما فيها. ما هو عمل؟ إيه لكن ليس فيها تكليف يعني صلوات. يسبحون وإن لم يكلفوا به. يتلذذون به. نعم.